الاهوال يعني اشتدت الاهوال. فقارعه يسميها قارعه ليه؟ لانها تقرع القلوب. دلوقتي ممكن القلب ما يبقاش خايف ليه؟ على رعد. لكن يوم القيامه حينما تطم الطامه وحينما تصخ الصاخه وحينما تقع الواقعه رغما عنك سترى ان قلبك يوجل ويخاف وينقرع ويفزع. اين هذا في الدنيا؟ اين خوفك هذا من الدنيا من الله تبارك وتعالى؟ وقد فرطت واذنبت وضيعت. وعلى ذلك قل كذب الثمود. ثمود الذين ارسل الله اليهم صالحا عليه الصلاه والسلام يقول للقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كما يقول لك اي داعيه الان، يقول لك استجب لامر الله، امتثل لاوامر الله، اجتنب لنواهي الله، قف عند حدود الله. ما يقولكش حدود فلان ولا حدود الله، انما بيقول لك حدود الله جل وعلا فلا تستجيب. هؤلاء كذبوا صالحا، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فكذبوا. احنا مش هنصدقك الا لو خرجتنا من الجبل ده ناقه، ومش ناقه كده وخلاص، لا، ده احنا عايزين ناقه بالاوصاف الفلانيه والاوصاف العلانيه، ناقه لا يوجد مثلها على ظهر الارض. وعايزينها تخرج منين؟ مش من اي مكان، لا، عايزينها تخرج من الصخره دي. ليه؟ عايزين يعجزوا صالح علشان ما تقول للناس اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كما ياتي اي انسان الان واحد يقول له ربنا حرم الكلام ده، يقول له طب رد على الحته الفلانيه، طب قول الباب. سبحان الله، يقول لك حرم الله، قل سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. لكن ظنوا انهم يعجزوا صالحا، لا، صالح معه الله. فقال خلاص لو اخرجت لكم الناقه من هذا المكان ستؤمنوا به؟ قالوا نعم. ستؤمنون بالله؟ نعم. ستعبدون الله ما لكم من اله غيره؟ نعم. طيب يا رب اخرج لهم ما ارادوا. فمن على كل شيء قدير اخرج لهم ناقه من الجدران من الصخر بنفس الاوصاف. حينما راوها هل امنوا؟ هل اطاعوا؟ هل سمعوا لكلام الله؟ كما تعرف الامه الان يقال لها يا جماعه ارجعوا الى الله، والله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء. فترى الرجل عند شده يا رب يا رب، ورجع لله، وبعدين بيصلي، وكان في رمضان كمان مع التراويح، وبعد خروج رمضان لا يعرف ربه، لا يعرف صلاته، لا يعرف قيامه، لا يعرف قرآنه. فهؤلاء اول ما شافوها انقسموا الى قسمين، قسم آمن مع صالح وقسم كفر بصالح. كفر لما؟ بعد ان رأى آيات الله قد اغشاه الشيطان حتى تعدوا على الناقة حتى عذبهم رب العالمين. كذب الثمود. ومين؟ وعاد. عاد الذين كانوا يمرون على هود. من اشد منا قوة؟ احنا اكبر ناس على ظهر الارض دي. من اشد منا قوة؟ لا في مخلوق اشد منا قوة، ولا اكثر منا جاها، ولا اكثر منا اموالا. من اشد منا قوة؟ فقال لهم رب العالمين جل وعلا اولا يرون ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة؟ اولا ترى ان الله الذي خلقك هو اشد منك قوة؟ الا ترى ان الله الذي خلقك اعلى منك منصبا؟ الا ترى ان الله الذي خلقك اكثر منك اموالا؟ فلماذا طغيت وتعديت على حدود الله جل وعلا؟ كذبت ثمود وعاد. الاثنين كذبوا ايه؟ بالقارعه. ايه؟ قالوا ما فيش قارعه ولا في يوم قيامه ولا في يوم بعد. تقول الحمد لله انا مؤمن ان في يوم قيامه. انت مؤمن ان في يوم قيامه؟ وانت مؤمنه ان في يوم قيامه؟ لو انت عارف ان في يوم قيامه وفي يوم جزاء وفي يوم حساب لم نراك ابدا تتعدى على العزيز الوهاب. لكن طلعت لك عاده، ايه؟ في يوم قيامه ولا اله الا الله محمد رسول الله. انت تعرف لا اله الا الله يا صاحب الغدرات يا صاحب الربا؟ انت تعرف لا اله الا الله يا من تعديت على حدود الله؟ انا بامن ان في يوم قيامه. انت عارف في يوم قيامه 50,000 سنة ستقوم فيه لرب العالمين؟ عارف ان في يوم قيامه ستقع السماوات على الارض وتنفطر وتنشق؟ انت عارف ان في يوم قيامه البحار ستنفجر وتفجر؟ تقول لي انا بامن بيوم القيامه. عملت ايه اليوم القيامه؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. لما كذبوا بالقارعة تركهم؟ لا، ما تركهم، ولن يترك الظالمين، ولن يترك المنافقين، ولن يترك المفرطين المعاندين. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بالطاغية قال العلماء رحمة الله عليهم صيح طغت عليهم موتت. صيح صيح يعني ايه؟ قالوا يعني ملك نزل على أرجاء القرية، عارف عن فيها ايه؟ صرخ، بس صرخ من مخلوقات الله يراه، وعنده جبريل وميكائيل وإسرافيل. ده جبريل خد قرية جناح واحد من الستمية وطلع بها لغاية السماء وخسب بها، وهذا مخلوق، فما بال رب العالمين جل وعلا. فأما ثمود فأهلكوا بالطارية، أي صيحة طغت عليهم فأبادتهم. قال بعضهم لا يا جماعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بسبب طغيانهم، بسبب تجاوزهم عن الحد. وعلى ذلك تقول طب ما احنا عاصينا كتير، ربنا ما خدناش ليه؟ ما خدكش عشان بيمهلك، علشان إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إما أن تتوب، وإما اعلم أن الله ليس بغافل عما تفعل. ممكن تفعلها بعيد عن أعين الناس وتضحك على الناس، لكنك لا تستطيع أن تخدع رب الناس، فهو يعلم سر وأخفى. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أهلكت يا رب ثمود بإيه؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صيحة طغت عليهم بسبب طغيانهم. وأما عاد، أما التي تفيد في اللغة التنويح إيه؟ عذاب مع دول وعذاب من نوع آخر مع دول. ليه؟ لأن العذاب مع الله ليس من جنس واحد، يستطيع أن يخسف الأرض ويخسف بمن فيها بكلمة واحدة. عايزها بصيحة ماشي، عايزها بماء ماشي، عايزها بأي شيء خلاص. وعلى ذلك وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، صرصر أي باردة، بريح صرصر عاتية أي شديدة. تخيل دلوقتي اليومين دول لما تيجي حبة ريح كل واحد ينتمش في مكان، لكن الريح اللي عادت على أيام عاد، اللي بيقولوا من أشد منا قوة، الذي طرى واحد منهم كالفحل كالجبل، هدت الريح كانت تزلزل هؤلاء الضخام. انظر إلى حجمك الآن وإلى حجم الآن، ودول كانوا عجسات أكبر منك ضخامة، وأكبر منك منصبة، وأكبر منك مال، حتى تكبروا على جميع من في الأرض، ولا يستطيع واحد من الأرض أن يرد لهم أمرا. وبالرغم من ذلك أهلكهم لما فرطوا وأذنبوا وقصروا. وأما عاد فأهلكوا، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها أي سلطها رب العالمين جل وعلا عليهم، سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسومة. حسومة يعني متتابعات. تخيل سبع ليالي والريح شغالة، عارف ايه اللي حصل؟ فطر القوم فيها بدخل عاد، فطر القوم فيها مع الريح، فطر القوم. يا محمد ويا أهل الإيمان، لو رأيتم صلى الله عليه وسلم، فطر القوم فيها ملهم صرعا كأنهم أعجاز نخل قوية. صرع يعني ايه؟ ميتين، شكلهم عمل ازاي وهم ميتين؟ كأنهم أعجاز نخل. يعني ايه؟ شفت النخلة وشفت الجذع بتاع النخلة؟ ده بعضهم يقول لك مش الجذع وبس، لا، ده الجذع مجوف فاضي من جوه، يبقى الرجل الرأس انفصلت عن الجسم. الريح الصرصر العادية الشديدة تأتي للرجل الضخم اللي كان بيقول من أشد منا قوة، ترفع الريح للسماء ثم تنزل به الريح على الأرض فتنفصل رأسه عن جسده بقدرة من على كل شيء قدير، بقدرة الذي بيده العذاب الشديد. وعلى ذلك قال رب العالمين جل وعلا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وانت يا أمريكا وانت يا إسرائيل وانت يا منافقين يا بتوع العرب، مش هتعجزوا ربنا؟ فإن كان أهلك هود وأهلك قوم هود وأهلك قوم صالح، فهو أيضا يستطيع أن يهلك المفرطين اليوم، يستطيع أن يعذب المذنبين اليوم. وعلى ذلك قال إيه؟ سلط عليهم 7 ليال شغالة و8 أيام حسومة فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل كأنهم جزء نخلة. فين الفرع؟ الفرع اللي هو الرأس الخاص جزء نخلة مالها قوية يعني مجوفة من جوه ولذلك قوية. بعدين يسأل سؤال: فهل ترى لهم من باقية؟ ها؟ أين فرعون؟ وأين هامان؟ وأين قارون؟ أيها الظالمون، أيها المعاندون في الدنيا بأسرها، أين هؤلاء؟ أين من دوخوا الدنيا؟ أخذهم من على كل شيء قدير، أخذهم صاحب العذاب المهين والأليم والعظيم. وعلى ذلك يقول رب العالمين: فهل ترى لهم من باقية؟ لا، راحوا بالناس لأن قطع نسلهم خلاص. فهل ترى لهم من باقية؟ وبعدين احنا كمان سنموت ومش هيبقى لينا باقية. ليه؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهل ترى لهم من باقية؟ وعلى ذلك اسمع ماذا يقول رب العالمين: وجاء فرعون، أي من بعد هؤلاء، وجاء فرعون والمؤتفكات. قالوا يعني قوم لوط وآخروا لا، ده ربنا حد يجمع كل البلاد اللي كذبت الأنبياء. فقال: والمؤتفكات بالخاطئة، أي أتوا بالكفر والشرك. سبحان الله، من أنت؟ لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين لسانك إذا خرجت روحك من جسدك؟ وأين يدك إن كنت على خشبة الغسل يا مسكين؟ وأين أنت إذا وضعناك في التراب وهلنا عليك التراب؟ أين أنت حينما يسألك منكر ونكير؟ الجزاء أن تكذب رب العالمين وتبتعد عن سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجاء فرعون، أي من بعد ثمود وعاد، وجاء فرعون من تاني يا رب والمؤتفكات بالخاطئة. والبلاد اللي عمالين يخطئوا كما أننا نخطئ الآن ونفرط الآن، والمؤتفكات بالخاطئة عملوا إيه يا رب؟ فعصوا رسول ربهم. دي مشكلة، فعصوا رسول ربهم. انت عصيت كم مرة؟ فرطت كم مرة؟ واسمع ربك عمل ايه في العصا. فعصوا رسول ربهم. طب لما عصوا عملت ايه يا رب؟ فاخذهم اخذة راضية. راضية يعني ايه؟ قالوا يعني زائدة، وقال اخرون يعني شديدة. ورب العالمين اذا اخذ ان اخذه اليم شديد، اليم بمعنى مألوم، اي تتألم منه. تخيل لما اجي اقول لك فلان ولا فلان، اقول لك ده انا هاخدك، فلان بيقول لك انا هاخدك، ايه ده هياخده اخده؟ لا، خد بالك، الان الذي يتكلم هو الملك جل وعلا. فاخذهم اخذة راضية. وانتوا فاكرين برضو نوح من قبل هؤلاء، ولذلك اتى بقصة نوح رب العالمين جل وعلا. قال جل وعلا عن فرعون والمؤتفكات انهم اتوا بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة راضية. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نوح نبي من الانبياء اول الرسل يمر على الناس: اعبدوا الله ما لكم من اله غير، توكلوا على الله، انقذوا لله، استسلموا لله، لا تحلفوا الا بالله، لا تنذروا الا لله، لا تستعينوا الا بالله، ولا تستغيثوا الا بالله. عارف كده يعملوا ايه مع نوح؟ يستهزئوا بنوح، يسخروا بنوح لمدة 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم الى رب العالمين ولا يستجيبون. ويبقى الرجل بيموت على فراش الموت ويقول لابنه: خد بالك، اوعى تستمع للرجل اللي صلح ده، اوعى تسمع كلامه وتعبد ربنا. امال اعبد مين؟ اعبد ودا وسواعا ويغوث ويعوق وناصر. خليك مع الاصنام، خليك مع الاصنام. ما الاصنام دي غلط كتيرة، اصنام كتيرة مش لازم تبقى مبنية من الحجارة. تعبد الان امريكا من دون الله جل وعلا. اذا قالت للامة يمين تبقى يمين، اذا قالت شمال يبقى شمال. لكن نقول لكم الكبير المتعالي يقول، تقول لي ربنا غفور رحيم، ما هو شديد العذاب وشديد العقاب جل وعلا. ولن يفلت رب العرف يفلت رب العالمين الظالمين. وعلى ذلك رب العالمين عمل ايه مع قوم نوح؟ حد يهلك قوم نوح فيعمل ايه؟ اوحى ربك الى نوح ابن سفينة، بقى يبني سفينة في صحراء، في صحراء يبنيها. يمر عليه: انت هتجري بالسفينة دي في الرمل ولا ايه؟

وقد التقم صاحب القرن القرن التقم صاحب القرن التقم إسرافيل القرن حتى فمه بعديه وأصغى سمعه ينتظر الأمر من الله أن ينفخ في الصور. اوعى تفكر ان اليوم ده بعيد، لا، اقتربت الساعة وانشق القمر. وعلى ذلك يقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، حينما ينفخ في الصور النفخة الواحدة عارف اللي هيحصل، وحملت الأرض. خد بالك ما يقولكش حمل البيت الفلاني ولا العلاني، لا، وحملت الارض بمن فيها. ارض تحمل كلها. تعال الان مع اقوى انسان على ظهر الارض. اقوى انسان ايه يا عم؟ هات بلد باكملها، بلد باكملها، وخلوهم يحركوا المسجد ده من مكانه يزقوا كده. الله عز وجل يقول وحملت الارض، مش مسجد ولا منطقة ولا بلد، الارض وحملت الارض. حملت بايه؟ اوعى تفكر ان في حد شايلها، لا، الله يكون كن فيكون، انه على كل شيء قدير. وحملت الارض والجبال، الارض والجبال اللي حصل فيهم، فدكت دكة واحدة. يعني ايه؟ اتى بعضها على بعض يندك بعضها بعض. تخيل ايه اللي يحصل، جبال بيدك بعضها بعض، الارض بتندك مع الجبال، يوم هوله شديد وحراره شديد. وعلى ذلك استمع ماذا يقول العزيز الحميد، وحملت الارض والجبال فدكت دكة واحدة. انت عارف اللي هيحصل في اليوم ده؟ فيومئذ في اليوم ده اللي هيحصل، وقعت الواقعة، الواقعة اللي احنا قلنا لكم ستقع وستأتي، وقعت يا مساكين. فيومئذ وقعت الواقعة، اتى اليوم الذي هناك فيه الحساب ولا عمل، وستقف بين يدي العزيز الوهاب. فيومئذ وقعت الواقعة. اوعى تفكر بس ان الارض والجبال هتندك وبس، لا، والسماء إذا السماء انفطرت، انفطر على الأرض، وبعدين في آية أخرى إذا السماء انشقت، وبعدين في تالتة يقول لك إن السماء تكون كالمهل، الزيت المغلي، يعني إيه؟ تبدأ تنشق، وبعدين تبدأ تقع، وبعدين تغلي السماء تبقى زي الزيت المغلي، وبعدين تنزل على الأرض، وبعدين والجبال تنسف وتدك مع الأرض. كل هذا أين المخاليق؟ أين من رفعوا أصواتهم على الله؟ أين من تكبروا على الله جل وعلا؟ ولذلك فيومئذ في اليوم ده حصل إيه يا رب؟ وقعت الواقعة. عارفين اللي هيحصل في الواقعة دي؟ والملك، الملك يعني مش ربنا، لا، الملك يعني الملائكة، جنس الملائكة، والملك ماله على أرجائها، يعني على أطرافها. يعني اللي بيحصل الملائكة على أطراف الأرض الجديدة. ليه؟ تبدلت الأرض بغير الأرض، وبعث الله الناس من قبورهم، ووقف الناس وطالت الوقفة وزادت الوقفة، من طول الوقفة ترى كل أمة جاثية تنزل على الركب، ترى كل أمة جاثية يذهبون لفلان، لآدم، لنوح، لإبراهيم، لموسى، لعيسى عليه الصلاة والسلام، إلى أن يذهبوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يذهبون هؤلاء ليه؟ لكي ينزل الله للحساب، يقوم النبي فيشفع لكي ينزل رب العالمين. تنزل الملائكة، تجي الناس، أفيكم ربنا؟ حاش وكلا، ليس فينا ربنا، إنما سينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. من أنتم؟ نحن ملائكة السماء الأولى. ملائكة السماء الأولى أكثر من الخلائق، ويحيطون بالناس جميعا. ايه الملك على ارجائها على اطرافها الان؟ يعني هتبص تلاقي نفسك واقف جنب فلان وعلان، والوحوش في وسطك، والجن، وبعدين على الحدود والاطراف في ارض المحشر مين؟ الملائكه من جميع الاطراف. وفجاه ينزل من السماء يزول، افيكم ربنا؟ لا، حاشا وكلا، ليس فينا ربنا. من انتم؟ نحن ملائكه السماء الثانيه. فيحيطون بكل من في الأرض المحشر حتى بملائكة السماء الأولى، وهكذا في الثالثة والرابعة إلى السابعة. ثم ينصب العرش كما قال رب العرش جل وعلا، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك. تحمل عرش ربك، العرش هينصب وهينزل على الخلائق. ليه؟ لكي يجازي الله الذين احسنوا بالحسنى ويجازي الذين اساءوا بما عملوا. يا صاحب التفريط، يا صاحب التقصير، اتى اليوم نجي نفسك من رب العالمين. اريني كيف ستظهر اين المطر الى ربك يومئذ المستقر. كل سيستقر بين يدي الله. يريد ان يعرض يمينا ويسار يقول له كلا لا وزر، يعني مفيش حصن ولا في حاجه تقدر تمنعك. كلا لا وزر، مفيش حصن. تروح فين؟ بتجري على فين؟ ويحمل عرش ربك يوم فوقهم يومئذ ثمانيه. تعرف الثمانيه الملائكه دول؟ هو هتفكر في احجامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوحى الله الي ان اتحدث عن ملك واحد بس من حملة العرش، واحد من ضمن التمانية، ما بين شحمة اذنه الى منكبه مسيرة 70 سنة. تمشي 70 سنة، والسبعين سنة ولا يوم ولا اسبوع ولا شهر، مسيرة 70 سنة ما بين شحمة الاذن والمنكب بس، وده ملك واحد. رجله في الارض السفلى ورأسه عليها عرش رب العالمين جل وعلا، وده ملك. ما بالك العرش ده قد ايه؟ ثم ما بالك بمن استوى على العرش؟ فالله اكبر. يقول: ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. يومئذ في يوم ده تعرضون، تعرضون مش تعدي كده، لا. شفت اللي بيعرض حاجة في الباترينة؟ يعني ايه بيعرض؟ يعني واحد بيجي علشان يتفرج عليها يمين وشمال ويفحص ويمحص ويقلبها ويعدلها، هو ده اللي اسمه العرض. وعلى ذلك قال: يومئذ تعرضين. يعني ايه؟ يعني ستعرض على رب العالمين، مش تقف كده وبس، تعرض. يعني ايه تعرض؟ يعني يمين وشمال، والله عز وجل سيخرج منك الخبايا والاسرار. كتمت عن الناس، لكن مش هتستطيع تكتم عن رب الناس. اذا كنت نظرت النظره الحرام وطلعت، فهو حفظها لك، والكلمه الحرام، وسمعت الحرام، وكلت الحرام، ومشيت في الحرام، ومدت ايدك على الحرام. ولذلك يومئذ تعرضون في يوم العرض، ايه اللي هيحصل؟ قال: لا تخفى منكم خافيه. هي خافية ولكنها لا تخفى على ربها جل وعلا. ولذلك يومئذ تعرضون ايه؟ لا تخفى منكم خافية. وكده انت نسيت ذنوبك، انت نسيت، لكن الله لم ينسى، وسيذكرك بها. فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن نملة، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ينقسم الناس لكم قسم؟ اثنين ملهمش تاني، بحاجة من الاثنين، يا انت مع المؤمنين يا مع المنافقين والكافرين. لكن تبقى معاهم عليهم، تدخل المسجد عامل فيها الرجل الطيب والمصلي وعلامة الصلاة والحجة ابو سبحة واللي بيقعد في الصلاة، تخرج عامل فيها مش عارف ايه، هو اللي شافك داخل المسجد مش هيعرف انت بتعمل ايه خارج المسجد؟ وعلى ذلك حاجة من الاثنين، يا مؤمن مطيع مستجيب، يا عصي مفرط مذنب مقصر معاند متكبر. اللي هيحصل؟ قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. اللي هيحصل؟ الكتب. فأما من أوتي، أي أخذ كتابه بيمينه، أي بيده اليمنى. يا الله، فين تعب الدنيا بقى؟ وفين المشاكل؟ وفين الهم؟ وفين الغم؟ وفين الكروب؟ لما تقف بين الاولين والاخرين والانس والجن، وبعدين ايه؟ رب العالمين: يا فلان. ايوه انت. نعم انت. ولك يا فلان. نعم يا ربي يا رحمن. خذ كتابك وترفع الكتاب بيدك اليمنى، وجهك يضيء كالشمس وانت في ارض المحشر، والناس يحسدونك على ما انت فيه. لقد نجا واخذ الكتاب باليمين، لقد نجاه رب العالمين. وانت من شدة فرحك انك اخذت الكتاب باليمين في يوم شديد هوله، تأخذ الكتاب باليمين وتقول لكل الخلائق، للانس والجن والكبير والصغير: ها هم اقرأوا كتابية، ها هم اقرأوا يعني هاخذوا يعني خذوا كتابية هاهم اقرأوا كتابية يعني هلموا إلي تعالوا إلي وخذوا الكتاب بتاعي. ليه؟ أنا عايز أوري كتابي لكل الناس. إيه؟ بصوا اللي فيه إيه؟ حسنات وليس فيه سيئات ولا غلط. طب مين اللي ما بيعملش سيئات؟ خد بالك الرجل المؤمن ده قبل أن يعطيه الكتاب باليمين الله عز وجل أتى به كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول له عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا يكسف ويستحي نعم يا رب. يقول له فعلت كذا وكذا نعم يا رب. فعلت كذا وكذا نعم يا رب. فعلت كذا وكذا نعم يا رب. عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. ايه ده مش ممكن كمان يغفرها وبس. لا عبدي سترتها عليك في الدنيا واليوم أبدلت سيئاتك بالحسنات. طيب مسك الكتاب باليمين خلاص بقى مفيش ولا سيئة ولا زلة ولا خطيئة إنما يقوم هاهم قوموا يا جماعة خذوا مني الكتاب هاهم اقرأوا الكتابية خذوا اقرأوا اقرأوا الكتابية. ايه انتوا عارفين اللي في الكتاب ده من الحسنات والأعمال الصالحات إني ظننت أني ملاق حسابية. ليه؟ أصل أنا كنت متيقن إن أنا هتحاسب وعشان كنت متيقن إن أنا هتحاسب عملت هذه الأعمال التي في الكتاب. لكن تعالى دلوقتي في يا جماعة يوم آخر الناس كلها تقول آه في يا جماعة يوم جزاء وحساب آه في يوم عقاب آه في يوم الواقعة والسخة والطامة آه يوم الحشر آه يعني في جنة ونار آه مش بتقول اه. طب امال ايه اللي خليك بتعمل على النار وايه اللي خليك تبعد عن منهج ربك جل وعلا؟ تقول لي يوم قيامه وانا عارف ان في حساب وفي عقاب ولا تعمل لهذا اليوم وتقول لي انا مؤمن باليوم الاخر انا مؤمن بيوم الجزاء؟ يبقى قلها لله قل له اصلا كنت مؤمن بيوم الحساب والجزاء لكن يعني ما عملتش الاعمال الصالحه مش كنت عارف كنت عارف ان في اليوم ده اه وعمال ما عملتش ليه؟ وعلى ذلك يقول ها هم اقرأوا كتابية ايه اني ظننت اني ملاق حسابية. الظن هنا بمعنى اليقين كما يأتي الظن بمعنى اليقين في عدة ايات في القرآن. اني ظننت اني ملاق حسابية يعني ايه هيجي الحساب كده في وش ما انا ماشي اليه. انت بقالك كم سنة عايش؟ 20. بقالك 20 سنة يعني بعدت عن الدنيا 20 وقربت من الاخر 20 قربت توصل 30 بعدت المسألة خلاص والموت ما يعرفش كبير ولا صغير. لا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون يعني بيبقى 10 سنين ويموت و15 سنة ويموت وفي عمرك كده بالظبط ويموت وممكن ما يجيش عليه صلاة العصر وممكن ما تصليش معانا الجمعة ولا أنا كمان أصلي معاك الجمعة ممكن ما تسمعش الجملة اللي بعد دي ممكن ما تخلصش معانا الخطبة إلا وأنت محمول على الأعناق. فيقول ها هم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. أتدري ماذا يقول رب العالمين وهو بيقول للناس كده؟ يقول رب العالمين فهو في عيشة راضية. احنا هندخله عيشة راضية يعني ايه؟ يعني يرضى عنها ويرضى بها وهي ترضى عنه. ايه يا اخي؟ الجنة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لبن من ذهب ولبن من فضة. طوبة من ذهب اوعى تفكر طوبة القلب بتاع ده اللي في الدنيا لا لبنة في قصر في الجنة. بص على اللبنة اللي عندك في الدنيا لا لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ياللي بتبيع دينك بالجنيه ياللي بتبيع دينك بالمنصب ياللي بتبيع دينك بالكلام يا عباد الدنيا اسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها بس اللي بيمسك ما بين اللبنة واللبنة ملاطها ايه المسك الاظفر ما بين الطوبة والطوبة المسك الاظفر حصباؤها الطوب اللي في الجنة حصباؤها اللؤلؤ والمرجان من دخلها ينمى ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا يفنى شبابهم ولا يبلى ثيابهم. قل ايه عن الجنة؟ وعلى ذلك يقول فهو في عيشة راضية. فين يا رب؟ في جنة عارية. في جنة عارية. الناس ما بتحبش الدور الارضي، والجنة ما فيهاش ارضي، الجنة كلها عالية. في جنة عالية، الجنة العالية قطوفها دانية. الثمر اللي في الأشجار، مال انت عارف الشجرة النبي قال عليها ايه صلى الله عليه وسلم؟ الشجرة الواحدة في الجنة يركب الرجل على الجواب الفرس المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. يعني تجري بالفرس 100 سنة انت لسه ما عدتش شجرة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم ما هناك شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب أو من فضة، مش من خشب، من ذهب أو من فضة. بعدين القطوف دانية. إيه وانت لسه هتقوم؟ ما تقومش من مكانك، انت جالس على الأرائك وبعدين محشية استبرق من الحرير ومتكئ متكئين فيها. إيه مش قاعد مستوي؟ لا، قاعد بقى في ملكك في الجنة الذي ملكك رب العالمين. يا الله فين هموم الدنيا؟ خلاص ما فيش هموم بقى ولا في مشاكل. قاعد ومتكئ كده، خطر ببالك عايز تاكل، تروح قايم وتتصعبط على الشجرة؟ ما فيش الكلام ده. وانت قاعد الشجرة تروح منازلة ليك كده تتزلل لك. ليه؟ ما هو لك فيها ما تشتهي نفسك والله يعلم ما تضر به نفسك. الشجرة تنزل كده وانت متكئ، وما تعدلتش، وانت لسه ما تعدلتش تقطف الثمرة، تبقى ايه؟ ألين من الزبد واحلى من العسل. تأكل ايه الطعم ده؟ عايز تاكل واحدة تانية تلاقيها اجمل من الاولى، واحدة تالتة تلاقيها اجمل من اللي قبلها، وهكذا. ولذلك فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. اسمع ربنا يقول لهم ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا. ربنا اللي بيهنئك هنيئا بما اسلفتم، يعني بما قدمتم. هي دي المشكلة، ما هي الجنة مش لأي واحد، انما كلوا واشربوا هنيئا بايه يا رب؟ بما اسلفتم، يعني بسبب ما قدمتم من الاعمال. وانت قدمت اعمال في يوم من الايام، صدقت الصدقه في يوم من الايام، حافظت على الصلوات في يوم من الايام، وقفت جنب اليتامى في يوم من الايام، وقفت جنب الارمل والمساكين في يوم من الايام، رحت اعتمرت ولا حجيت؟ لا، كنت بخيل على نفسك. وعلى ذلك يقول كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم، اي قدمتم في الايام الخاليه اي الماضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا الصنف الأول يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين. الصنف الثاني عيادا بالله جل وعلا قال عنه ربنا بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول. بشماله؟ ما هو منافق، كذاب، شاكك، مرتاب، بخيل، صاحب غدرات وفجرات. يوم القيامة يعطيه الله الكتاب باليمين؟ لا. يبقى يوم القيامة، حتى في يوم القيامة عايز يضحك على الموجودين. ايه الكتب خلاص نازلة ولقى الكتاب بتاعه، يروح عايز يقطع الايد الشمال دي خالص، يخليها وراء الظهر. ايه قال لي؟ يعني ملوش الا ايد واحدة هياخد الكتاب باليمين. حتى في يوم القيامة هتضحك؟ حتى في يوم القيامة فاكر انها هتعدي؟ مفيش تعديه. انما يأتيك الكتاب من وراء الظهر فتأخذه بشمالك فتصرخ خلاص. واما من اوتي كتابه بشماله، يكونوا من وراء الظهر. حتى قال بعضهم لا، انما اول ما ياخد الكتاب بالشمال خايف، الثاني رفع الكتاب وقال لهم هم قرار كتابيه، ده مش عايز يوريه لحد ولا المخلوق. ليه؟ عارف ان كل سيئات وخطيئات، فيروح مخبيه ورا ظهره. هتخبي ايه؟ اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليه. لما نقول لك صلي وانت تصلي ليا، بقول لك تعالى بدري في يوم الجمعه، لا نزلت تتبختش. ايه جاي بعد الجمعه بنص ساعه، جاي بعد الجمعه بساعه الا ربع، وايه وتقعد له ايه؟ الايمان طول، الخطيب طول، ولو دمس لا مسلسل ولا مسرحيه ولا فيلم ولا واحده رقاصه ولا مسرح ولا كوره ولا مباراه، ما طولش. صدق الوقت عدى زي الهوى، خليه عدى زي الهوى. عشان إذا وقفت بين يدي الله رد يا مسكين وسيأتيك هذا اليوم. وأما من أوتي كتابه بشمال، أنت تستاهل تاخد الكتاب بالشمال ولا اليمين؟ اللي يحدد ذلك هو العمل. وردينا أنت عملت إيه؟ أنت تستاهل تاخده باليمين. وأما من أوتي كتابه بشمال ماله فيقول، بيقول إيه؟ يا ليتني، يا ليتني ما بتنفعش ليتني دلوقتي خلاص. ما احنا كنا في الدنيا وبنقول لك، تقول لك خدنا على جناحك يا عم الشيخ، خدنا على جناحك، ربنا يجعلنا من بركاتك. طيب مش كنت بتقول كده؟ ربنا يجعلنا من بركاتك وخدنا على جناحك يا عم الشيخ. رد بقى يا مسكين، اذا وقفت بين يدي رب العالمين، فاما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني، يا ليتك ايه؟ لم اوت كتابي، يا ريتني ما خدت الكتاب، يا ليتني لم اوت كتابي. وبعدين لما يمسك الكتاب اللي هيحصل، اسمع ربك يقول لك ايه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين، المذنبين هم بقى، فترى المجرمين مالهم مشفقين، مشفقين يعني ايه؟ خايفين. وانت كنت بتخاف في الدنيا؟ مشفقين مما فيه. فيقولون، بيقولوا يوم القيامة، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قدم الصغيرة على الكبير. ربنا قال لك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. احنا ما حطناش في الصفيحة، في الصحيفة تحتك سيئات انت ما عملتهاش، لا، كل اللي فيها اللي انت عملته، وعلى ذلك لا تلومن إلا نفسك. قال ربنا جل وعلا يا ليتني لم أوت كتابية، ايه؟ ولم أدري ما حسابية، يا ريتني ما عرفت اني في حساب، يا ريتني ما كنت جيت، يا ريتني ولم أدري ما حسابية، يا ريتني ما عرفش اني في الحساب ولا تحاسب، ولم أدري ما حسابية. اسمع، ما أغنى عني مالية، ادفع الفلوس كده. مش هو ايه اللي شغلك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالى دلوقتي شغله شغل الصبح ويجي الساعه 2 وينام ساعتين، ينزل شغله بالليل يجي الساعه 12 وينام. يقول لك والله انا شقيان في الدنيا دي للعيال، ما بصليش، انا شقيان. خلاص، هو ده اللي هينفعك يوم القيامه؟ بقول له يا رب بس انا كنت نازل الدنيا عشان اشتغل شغلانتين ليل ونهار عشان اربي العيال، وربك هو الرزاق جل وعلا، لدرجه ايه؟ ما العمل برضه عباد، ربنا اعلم بينا وربنا يعرف احنا. يا عم الشيخ ده في ناس بتصلي وبتبقى منافقه، وناس ما بتصليش وتبقى طيبين وكويسين. ابقى اقول لي لله انا كنت مش ما بصليش ومن الطيبين الكويسين، شوف هتنفع دي ولا مش هتنفع. رب العالمين يقول لو ان لهم ما في الارض جميعا، وده عمره ما يكون ليك، لو ليك مش اللي في البنك المركزي، مش اللي ليك في الجمهورية، لا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، مش كده وبس، ومثله معه، ليه؟ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. النتيجة ايه؟ ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، مش هنقبل من ده. ولذلك بيصرخ دلوقتي صاحب المليونير وصاحب المليارديه، يقول لك ما أغنى عني ايه؟ مالية هلك عني، هلك عني يعني ضاع عني ايه؟ سلطانية، يعني مفيش جاه. وبعضهم يقول لك لا، السلطان هنا مش بمعنى الجاه، السلطان بمعنى الأعذار. يعني ايه؟ ربنا يقول له ما صليتش ليه؟ ما زكيتش ليه؟ مش لاقي حاجة يقولها، مش لاقي عذر. أنت كنت بتكذب ليه؟ اغتبت ليه؟ نمت ليه؟ كلت الحرام ليه؟ مش قادر يمت. هلك عني سلطانية ضاعت الأعذار، مش لاقي ولا عذر. هلك عني سلطانية، عرف ربك يقول ايه؟ خذوه. خذوه دي مش ملك ولا واحد هيجي يمسكك زي ما مخبر بيمسكك، لا، خذوه يعني يلتقمك 70,000 ملك. خذوه على فين يا رب؟ فغلوه قبل ما يدخل على النار. غلوه، غلوه يعني ايه؟ يعني خلوا دي عن بالرقبة واجعلوا فيها الغل حبل. تخيل بقى لما الايدين تتربط في الرقبة ويبقى مربوط. خذوه ايه؟ فغلوه. وبعدين هيروح فين؟ ثم الجحيم. يلا على الجحيم، ودوه فين؟ ثم الجحيم. صلوه، صلوه يعني احرقوه، صلوه. وبعدين ثم في سلسلة، السلسلة دي، ولذلك سورة الحق تسمى بسورة السلسلة وتسمى سورة الداعية أيضا. ولذلك يقول لك ايه؟ ثم في سلسلة مالها؟ زرعها 70 ذراع. لك انا عارف الزراع 46 سم تقريبا. لا يا مسكين، 46 سم ايه؟ زراع لا يعلم مقداره الا الله. وعلى ذلك ثم في سلسلة ما لها زرعها 70 ذراعا. اعملوا ايه؟ فاسلكوه. يعني اسلكوه، دخلوا السلسلة من الفم، خرجوها من الدبر، يبقى محطوط كده زي الخروف المشوش داخله من الفم خارجه من الدور. فاسلكوا ومتكتف الايدين في العنق، وبعدين يلا على الجحيم حرقوه داخلها. وبعدين جوه الجحيم بقى انواع من العذاب. وعلى ذلك يقول فاسلكوا. هو ليه يا رب دخلها؟ قال انه كان لا يؤمن بالله العظيم، مش عايز يؤمن بالله العظيم. وبعدين اللي يؤمن بالله العظيم نقول انه كان لا يؤمن بالله العظيم، يروح لا اله الا الله، هو ده الايمان، يؤمن بالله العظيم. لا اله الا الله، لا لا اله الا الله، لا اله الا الله قولا وعملا. انه كان لا يؤمن بالله العظيم، يخشى من غير الله، يعبد غير الله، ينذر لغير الله. وبعدين ده خايف من الله، يخاف من الناس اكثر من رب الناس، وده مؤمن بالله. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب، يعني ولا يحس ويشجع الناس، ولا يحض على طعام المسكين، اي على الطعام المسكين. يبقى ايه؟ يجي واحد عايز يطلع لفقير حاجه وهو مش معاه. تعرف الفقراء دول اللي بيمدوا ايديهم، بتلاقي الواحد منهم بني عمارة وبني اثنين وبس بيجي يشحتوا عندنا، يعني ولا هو عايز يدفع ولا بيشجع الناس على الدفع. يقول لك ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم. ملوش حميم هنا، يعني ايه؟ ملوش شفيع هنا، ملوش صديق هنا، مفيش محامي يدافع عنه، ولا في حد يقول يا رب خدني مكانه، لا. فليس له اليوم هاهنا حميم. ايه؟ الحمد لله انا ما بدخلش مصلحه من المصالح الحكوميه الا وفي ناس تعرفني تخلص لي الموضوع. طب خليهم يخلصوا لك الموضوع مع الله. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام، ملوش طعام الا ايه؟ الا من غسلين. قال بعضهم الغسلين ايه؟ عصاره اهل النار. أنا ما بتشوف ينزل الدم والصديد، الدم والصديد ده يروح جايبينه خزنة النار ويشربوا الدم والصديد، هو ده الغسلين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا، الغسلين هو الزقوم، هو الزقوم. عارف الزقوم دي بتعمل ايه؟ ده شجر اصلها الجذع بس بتاعها في اصل الجحيم في قعر النار، طلعها الثمر بتاعها بس، الثمره اللي هياكلوا منها اهل النار، كانه رؤوس الشياطين. واحد يقول لك انا مش عايز اكل، لا ده غصب عنك، فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون. وبعدين ده غير الميه بقى اللي هيشربوها من حميم، وميه تبقى مش عارف من الصديق، ده غير الثياب بقى اللي مقطع من النار عياذا بالله، غير السلاسل، وغير الضرب بالمطارخ، وغير الامعاء اللي ممكن تخرج ويلف كالرحى. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله هذا الطعام الا الخاطئون، اللي فعلوا الخطيئه اهل الكفر واهل الشرك واهل الذنوب، لا ياكله الا الخاطئون. ابن حسابك، انا مش طالع النهارده على المنبر عشان اخوفك، لا انا مش قصدي ان انا اخوفك بس، لا خوف ايه؟ انا قلت لك، لكن لما تقف بين يدي الله قل له يا رب اصل انا ما كنتش عارف. يا رب شوف هتقول له، هتقول له ايه اليوم ده؟ هيجي يا مع المؤمنين يا مع الكافرين، اختار لك طريق من الاثنين، او كل اللي موجودين في المسجد ومليين المسجد على الاخر من اهل المنطقه، تعال صلي العصر بعد ما سمعوا الكلام اللي احنا قلناه، صلي العصر مش هتلاقي صفين ثلاثه، الباقي فين؟ اللي نايم خليك نايم، واللي قاعد قدام التلفزيون، واللي خارج اعصابه والصلاه. الله اكبر، الله اكبر من التلفزيون، الله اكبر من نفسك واولادك وعملك وشغلك وكل حاجه. لكن لا، خلاص ربك سبحانه وتعالى اعلمك. وعلى ذلك قال فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. اكملوا بعده صلاة الجمعة إن شاء الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا، ربنا اكشف كروبنا أبي اهدي همومنا، اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا. الهنا ومولانا لا اله لنا سواك ندعو، ولا رب لنا غيرك نرجو. مولانا من نقصد وانت المقصود، من نرجو وانت الرب المعبود. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا قاضي الحاجات، يا سامع الاصوات، يا عالما بالخفيات. انا ضعفاء لا نقوى على عذابك ولا نقوى على سخطك، فحرم وجوهنا مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. طهر القلوب من النفاق، طهر أعمالنا من الرياء، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، اجعلنا من المقبولين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم بدار العاصمه للانتاج الاسلامي وتوزيع بالقاهره. تم اخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهره، مهندس ضياء عبد الله ومهندس وليد رضا. والسلام عليكم ورحمة